أبواب تفريع استفتاح الصلاة. أبواب تفريع استفتاح الصلاة يعني أنواع الاستفتاحات الواردة في الصلاة. والفرع معناه الذي يتفرع من الأصل. هناك أصل وله شيء يتشحم منه وهو الفروع الفرع. ولكون الاستفتاحات جاءت مختلفة ومتنوعة جعلها أبواب. قال أبواب، أبواب تفريع استفتاح الصلاة. والمقصود بالاستفتاح ما تفتتح الصلاة به. ومعلوم أن أول ما تفتتح الصلاة به التكبير تكبيرة الإحرام، ولكن المقصود ما يكون بعد التكبيرة، ما يكون بعد تكبيرة الإحرام وقبل القراءة، هذا هو المقصود بالاستفتاح. وهو يبدأ الآن، يبدأ بالتكبير وما يصاحب التكبير من السنة، ثم بعد ذلك يذكر الاستفتاح. قال أبو داود رحمه الله تعالى: باب رفع اليدين في الصلاة. رفع اليدين في الصلاة، هنا باب رفع اليدين في الصلاة، وهذا شيء عام والمقصود خاص كما سيذكره في الحديث. والرفع، رفع اليدين من السنن الفعلية. الصلاة لها أركان، لها شرائط واجبات، ولها أركان ولها سنن، وكل هذه فيها ما هو قولي وفيها ما هو فعلي. فرفع اليدين من السنن الفعلية، وإن كان ذهب إلى كونها من الواجبات بعض العلماء، ولكن لا دليل، مثل أحمد بن سيار النيسابوري وداود بن علي الظاهري ومن وافقهما وهم قلة، قالوا إن رفع الأيدي في الصلاة واجب، لكن لا دليل لهم على ذلك، إلا أنهم احتجوا بمداومة النبي صلى الله عليه وسلم عليه، قالوا هذا يدلنا على وجوبه، وهذا يحتاج إلى استقراء. وقال رحمه الله: حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استفتح الصلاة رفع يديه حتى يحاذي منكبيه، وإذا أراد أن يركع وبعدما يرفع رأسه من الركوع. وقال سفيان مرة: وإذا رفع رأسه، وأكثر ما كان يقول: وبعدما يرفع رأسه من الركوع، ولا يرفع بين السجدتين. هذا الحديث من أصح الأحاديث، وحديث متفق عليه صحيحين، ورواه أيضا أهل الكتب الستة كله وغيره. حديث عبد الله بن عمر: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يكبر رفع يديه حذو منكبيه، وإذا رفع، إذا أراد أن يركع، وإذا أراد أن يركع أو إذا ركع، خلاف بين الألفاظ، رفع يديه حذو منكبيه، وإذا رفع من الركوع، ولا يرفعهما بين السجدتين. وسيأتي الرواية الأخرى أنه يقول: وكان يرفعهما قبل كل تكبير للركوع، ولا يرفعهما في شيء من صلاته وهو جالس. وسيأتي أيضا حديث يخالف هذا، ولكنه فيه ضعف، وهذا من أصح الأحاديث. وقوله رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه أراد أن يكبر عدوى منكبيه. عدوى يعني موازن، يعني موازن لمنكبيه، والمنكبان معروفان يعني عالي الكتف الإنسان. بمعنى هذا أن الأيدي تكون موازية للمنكب. وسيأتي في حديث صحيح أنه يرفعهما حتى توازي أذنيه أو تحاذي أذنيه أو قريب من ذلك. وسيأتي أيضا حديث آثال أنه يرفعهما حتى تكون أصابعه موازية لأذنيه. وكل هذا ليس فيه خلاف، كله إما أنه من باب التوسعة، الإنسان فيه إن شاء فعل هذا وإن شاء فعل هذا فلا حرج، وإما أن يجمع بين هذه الأحاديث بأن الكف يكون محاذيا للمنكبين والأصابع تكون محاذية للأذنين، يكون الإنسان بهذا عمل بالأحاديث كلها. ورفع الأيدي ما صفتها؟ رفع اليدين اختلف العلماء في صفة رفعه، منهم من يقول تجعل أكفها إلى السماء وتنصب أصابعه الأصابع تنصب، ومنهم من يقول يجعل الكفان إلى القبلة وينصب أصابعه. ومنهم من يقول يجعل أكفهما إلى الأرض وبطونهما إلى السماء، ومنهم من يقول يجعل أصابعها مضمومة إلى الأرض والكف منتصب، ومنهم من يقول أي شيء فعله من ذلك يفعل لا يتكلم. جاء أنه صلى الله عليه وسلم يرفعها مضمومة الأصابع، ومعنى ضم الأصابع أنه لا يفرج بين أصابعه، يجعلها ملتئمة بعضها إلى بعض. وأما كونه يجعل الأكف إلى الأرض أو يجعلها إلى السماء فقد جاء في حديث فيه ضعف أنه يجعل كفها إلى السماء ويجعلها مستقبلة القبلة. ثم الذين تكلموا على الحكمة في ذلك، ما الحكمة في رفع الأصابع؟ الذين يريدون أن يعرفوا لكل فعل من الأفعال حكمة وعلة، قالوا لأن هذا إيذان بالإقبال على الله وترك الدنيا، فهو إذا قال الله أكبر ورفع يديه كذلك فهو بذلك يؤذن نفسه ويعلمها بأنه دخل على الله جل وعلا وقام مستقبلا لربه جل وعلا، فلا ينبغي أن يشتغل بغير مناجاة. ثم قال إن يكفي أن هذا إشارة إلى التعظيم، إشارة إلى تعظيم الله جل وعلا. على كل حال هذا ليس لازما، المقصود أن الرسول صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، فعل المسلم أن يفعل كفعله. ثم قوله إذا وفي رواية حين، فيه فرق بين إذا وبين حين. إذا كبر أو حين يكبر فيه فرق، أما كلمة إذا فهي تدل على أن التكبير يكون ظرف للرفع، فيحتمل أن يكون ابتداء الرفع مع ابتداء التكبير وانتهاؤه مع انتهائه، وهذا الذي رجحه كثير من الفقهاء، وقالوا إن الأفعال تكون مع الأقوال، وإنه لا ينبغي أن يخلو وقت من الأوقات الصلاة من ذكر أو فعل من أفعال الصلاة أذكارها. وأما حين، كلمة حين فهي يقولون أبلغ منها من إذا، تدل على أنه أن التكبير يكون مصاحبا الرفع يكون مصاحبا للتكبير، ولهذا استدل العلماء كما سيأتي بحديث أبي موسى يعني يكبر حين يرفع ويكبر حين ينحط، تدلوا بهذا أن وقت التكبير وقت الانتقال كلمة حين، قالوا هذا هو وقت التكبير وليس التكبير إذا رفع ولا إذا ركع ولا إذا سجد، فإن فعل ذلك فقد أخل في صلاته، وقد يخل أيضا بصلاة المأمومين لأنه يكون غير خطير في مثل هذه الحال، لأن المأموم قد مثلا إذا كبر قبل أن يركع يكبر، وقد يركع المأموم قبل تمام ركوع الإمام فتكون صلاته باطلة كما سيأتي. ثم قول ابن عمر ولا يفعل ذا ولا يرفعهما بين السجدتين أو حين يسجد، هذا نفي لكون الرسول صلى الله عليه وسلم يرفع يديه في السجود إذا رفع من السجود أو إذا انحط إلى السجود من جلوس، لأنه لا يرفع يده، سيأتي حديث في ذلك. ثم ما حكم رفع اليدين، هو سنة ولا جمهور العلماء قد يكون مثلا الخروج عنه سجود، لأن الذي ذكر خرج عنه إلا أنه سنة، هذا السنة لو تركه الإنسان لا شيء عليه، لو ترك الإنسان رفع يديه لا شيء عليه، ولكن إذا رفع يديه فهو أكمل لصلاته وأكمل وأكثر أجرا. قال أبو داود رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن المصف الحمصي قال حدثنا بقية قال حدثنا الزبيدي عن الزهري عن سالم عن عبد الله بن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة رفع يديه حتى تكون حذو منكبيه ثم كبر وهما كذلك فيركع ثم إذا أراد أن يرفع صلبه رفعهما حتى تكون حذو منكبيه ثم قال سمع الله لمن حمده، ولا يرفع يديه بالسجود ويرفعهما في كل تكبيرة يكبرها قبل الركوع حتى تنقضي صلاته. هذا معناه انه عين الرفع كيف، فقال انه يرفع قبل التكبير وثم يكبر وهما كذلك، يعني يرفع يديه قبل شروعه للتكبير ثم يكبر وهما مرفوعتين، فينقضي تكبيره مع حقهما من رفعه، ويرفعهما إذا رفع من الركوع ويقول سمع الله لمن حمده، يدل على أن قوله سمع الله لمن حمده بعد رفعه يديه. فإذا متى يرفع يديه؟ هل بعد أن يستوي قائما من الركوع أو يرفعهما في حالة رفعه من الركوع؟ أما قوله يرفعهما وهو راكع فهذا لا يدل عليه ولم يقل به أحد، وإنما يقال إنه يبتدي رفع يديه مع مع رفعه قلبه من الركوع. ولكن قوله سمع الله لمن حمده إذا كان بعد ذلك يكون بعد ما يكون قائما. والذي قاله العلماء في مثل هذا أن التكبيرات تكون في حالة الانتقال. وبالنسبة للإمام قوله سمع الله لمن حمده في منزلة التكبير. ولكن إذا لا تدل على ذلك، ولهذا سيأتي حديث حديث الرواية التي بعد هذا خالف ذلك. وأما قوله إنه يرفعهما قبل كل تكبير مع كل تكبير قبل الركوع، فمعلوم أن هذا في أربع مواضع من الصلاة. فقط الركوع إذا كانت الصلاة رباعية فهي في أربع مواضع، وإذا كانت ثلاثية من ثلاث أو ثنائي مرتين. وقال هذا لينفي أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم يرفع يديه وهو جالس في شيء من الصلاة، إنما يرفعهما في الركوع حالة القيام فقط. وسيأتي أنه صلى الله عليه وسلم يرفع يديه إذا قام من الجلوس الأول أنه يرفعهما، وهو أيضا من حديث عبد الله بن عمر، وهذا ثابت أيضا صحيح صحيحين كونه رفعهما بعد قيامه من الجلوس الأول. فإذا يكون هذا الذي السنن التي ذكرها ابن عمر في الرفع في كم موضع؟ كم؟ ثلاثة مواضع، ها؟ أربعة. الإحرام في هذا الحديث في هذا الحديث ثلاثة في هذا الحديث في ثلاثة مواضع، ها؟ عند تكبيرة الإحرام عند الركوع والرفع من الركوع فقط. أما الموضع الرابع فسيأتي من حديثه أيضا حديث ابن عمر أنه الرفع من الجلوس الأول وهذا ثابت لا مرية فيه، يعني المواضع الأربعة هذه، والخلاف فيما عدا ذلك كما سيأتي، لأن من العلماء من ضعف الأحاديث التي خالفت هذا، ومنهم من قال إنها منسوخة كما سيأتي. وأما الرفع فسيأتينا في الابتداء، يعني سيأتينا ما يخالف هذا بأنه يرفع يديه أدوى أذنيه، وهذا الذي قال به الأحناف، وقالوا إن هذا هو الذي يعتمد وهو الذي يؤخذ به، وسيأتي تعليلهم لحديث ابن عمر وما أشبه ولا حديث صحيح. قال أبو داود رحمه الله تعالى حدثنا عبيد الله بن عمرو بن ميسرة الجشمي قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد قال حدثنا محمد بن جحادة قال حدثني عبد الجبار بن وائل بن حجر قال كنت غلاما لا أعقل صلاة أبي قال فحدثني وائل بن علقمة عن أبي وائل بن حجر قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان إذا كبر رفع يديه قال ثم التحف ثم أخذ شماله بيمينه وأدخل يديه في ثوبه قال فإذا أراد أن يركع أخرج يديه ثم رفعهما وإذا أراد أن يرفع رأسه من الركوع رفع يديه ثم سجد ووضع وجهه بين كفيه وإذا رفع رأسه من السجود أيضا رفع يديه حتى فرغ من صلاته قال محمد فذكرت ذلك للحسن ابن أبي الحسن فقال هي صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فعله من فعله فعله من فعله وتركه من تركه. قال أبو داود روى هذا الحديث همام عن أبي جحادة لم يذكر الرفع مع الرفع من السجود. هذا إشارة إلى تعليل هذا الرفع من أبي داود. وهذا الحديث قالوا إنه مرسل، لأنه في رواية ابن واهل ابن حجر عن أبيه، وهو توفي أبوه قبل ولادته، فكيف يروي عنه؟ وهذا أحد المواضع التي علت إلا بها هذا الحديث. وأبو داود أشار إلى اضطراب به، والحديث هذا فيه ما يوافقه في صحيح مسلم، هناك ما يوافقه في صحيح مسلم، ولكن من غير هذا الفرق، ومن غير ذكر الرفع في السجود. أما بقية الفاظه فثبتت في صحيح مسلم، لكنه من غير هذا الفرق. ثم فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم يظهر أنه يداوم على رفعه، يداوم على رفع يديه. أما عند افتتاح الصلاة فهذا أمر متفق عليه، لا خلاف بين الأئمة والعلماء، كلهم قالوا بذلك. وأما عند الركوع والرفع من الركوع فهذا اختلفوا فيه. قال في ذلك صحيح أن الإمام مالك يقول بذلك، وإنما روى بعض أصحابه أنه ما كان يفعله، ولكن أنكروا عليه وثبت أنه كان يفعل ذلك. أما الشافعي أحمد فمذهبه هو في هذا المعروف حسب ما جاء في حديث عبد الله بن عمر، يقولون إنها من السنن المؤكدة، من سنن الصلاة المؤكدة. وأن كونه رفع يديه هنا لحلو ذنبيه، فهذا الذي أخذ به الأحناف وقالوا إن حديث ابن عمر يجوز أن يكون منسوخ، أو أنه يكون هذا إذا كان له حكم. ومقصودهم بهذا في الرفع تكبيرة الإحرام، أما غير تكبيرة الإحرام فإنه ما يرفع، ما يرفع يديه. وقد استثنى نكير العلماء عليهم في ذلك، فإنهم إذا ألفوا في مؤلفاتهم يذكرون مثل هذا ويجعلونه من المثالي، ولا حديث صحت ولم يكونوا به، هذا لا يلزم، لأنه الإمام حنيفة رحمه الله كان في العراق، والعراق كثر فيه الكذب في وقته، فلما كثر الكذب في الحديث اجتنبه وتركه، وأصبح يعتمد على ما هو أصول ثابتة ويقيس عليه. وبهذا السبب ترك بعض الأحاديث عمل فيها بهذا السبب، وهو معذور في ذلك، لكن لو صحت عنده الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يخالف، فهو أعظم من أن يخالف أحاديث ثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم عنده، لكنه ما ثبتت وخشي أن تكون مكذوبة على النبي صلى الله عليه وسلم بكونه كما قلنا كثر الكذب في وقته في العراق، إنما وجز في الحديث الصحيح من الضعيف فيما بعد. وسبب تأليف البخاري بصحيحه من هذا القبيل، لأنه سمع أحد مشايخه يقول لو أن أحدا جرد الحديث الصحيح أو حديث السنن الصحيح من هذا إلى حديث مختلطة، فوقع هذا في نفسي فعمل كتابه الصحيح، ثم تبعه مسلم، ثم تتابع العلماء على تمييز الأحاديث، وقد أكثر من ذلك، ولكن قبلهم ومعهم من العلماء من كان يجمع الأحاديث بدون تمييز، ولكنه يذكر الأساليب. وعذره في هذا أنه يقول إذا أسند الحديث خرج يسمى عودة، وهذا السند أمامك انظر فيه، يجب عليك أن تنظر فيه وتتثبت. هذا في زمن، أما اليوم لا كل واحد يستطيع ذلك، بل كل جد الذين يستطيعون النظر فيها. ثم نظرهم فيها لا بد أن يرجعوا إلى كلام السابق، لا بد نظر أصبح فيها الآن اجتهاد في طلب كلامهم وترجيحه فقط، ترجيح السابقين فقط. أما أن يأتي إنسان يوم يزعم أنه يميز الحديث الصحيح من الضعيف بدون الرجوع إلى أقوال العلماء، فهذا لا يكفي ولا يمكن، مستحيل. ولهم طرق في هذا متعددة، طرق تتعلق بالأساليب وطرق تتعلق بالمثول، ولكن الطرق التي تتعلق بالمثول صعبة جدا، وهي من الأمور التي يهبها الله جل وعلا لبعض عباد، تكون اكتسابا بكثرة قراءة الأحاديث والتردد فيها وإلفه بألفاظ الرسول صلى الله عليه وسلم. إنه إذا ألفها وكثرت لديه كأنه يكون عنده غريزة في معرفته، إذا جاءت الكلمة الشاذة المنكرة التي ليست من كلام الرسول عرف يعرف. ثم هذا نعرف أن هذا الشذوذ بالمتون أو النكارة له أماكن معينة، ولا يجوز أن يكون في شيء من أوصاف الله جل وعلا حديث الصفات، لأن حديث الصفات كلها تؤسس، ولا إذا جاءنا صفة لحديث مستقل بصفة من الصفات نحكم عليه على متنه بأنه شاذ، مثل ما كتب بعضهم في الحديث الذي في صحيح مسلم، الله جل وعلا يقبض السماوات بيمينه والأراضين بشماله، فقال هذه اللفظة شاذة. هذا لا يجوز أن يقال مثل هذا، لأن هذا إذا جاء صح عن الرسول بلفظة مستقلة يجب قبوله، وليس هناك شيء ينفي الشمال حتى نقول إنها شاذة. قولوا هذا خطأ، يجب أن نتنبه لمثل هذه الأشياء. ثم إن الأحاديث التي تتعلق بالأحكام والأفعال مثل هذا أمرها سهل، حتى لو أخطأ الإنسان فيها لا ضير عليه ولا لوم عليه، ولكن لمثل أوصاف الله مثل الذي يتعلق بالعقيدة الخطأ فيه كبير، أمر صعب ليس مثل هذا. قال أبو داود رحمه الله تعالى: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن الحسن بن عبيد الله النخعي عن عبد الجبار بن وائل عن أبيه أنه أبصر النبي صلى الله عليه وسلم حين قام إلى الصلاة رفع يديه حتى كانتا بحيال منكبيه، وحاذ بإبهامه أذنيه ثم كبر. يقولون هذا من أحسن ما يسمع به هذا الحديث بين الحديث التي فيها أن الرفع يكون حذو المنكبين وبعضها يكون حذو الأذنين، فهذا يقول إبهامه صار حذو الأذنين، فمعنى ذلك أنه يرفع يديه منصوبتين، فيكون كفه حذو المنكبين وأصابعه حذو الأذنين. تجتمع الروايات في هذا، وقد جمع بذلك الشافعي قبل أن يقوله هذا الحديث، جمع بينها بهذا الجمع، وهذا يؤيد هذا الحديث يؤيد ما قاله الشافعي رحمه الله. قال أبو داود رحمه الله تعالى: حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد يعني ابن زريع قال حدثنا المسعودي قال حدثني عبد الجبار بن وائل قال حدثني أهل بيتي عن أبي أنه حدثهم أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه مع التكبيرة مع التكبيرة. هذا يؤيد ما سبق أن المعية تكون مصاحبة، يعني أن الرفع يكون مصاحبا للتكبير. قال أبو داود رحمه الله تعالى حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن المفضل عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر قال قلت لأنظرن إلى صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يصلي، قال فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستقبل القبلة فكبر فرفع يديه حتى حادتا أذنيه ثم أخذ شماله بيمينه، فلما أراد أن يركع رفعهما مثل ذلك ثم وضع يديه على ركبتيه، فلما رفع رأسه من الركوع رفعهما مثل ذلك، فلما سجد وضع رأسه بذلك المنزل من بين يديه، ثم جلس فافترش رجله اليسرى ووضع يده اليسرى على فخذه اليسرى وحد مرفقه الأيمن على فخذه اليمنى وقبض ثنتين وحلق حلقة، ورأيته يقول هكذا، وحلق بشر الإبهام والوسطى وأشار بالسبابة. هذا وصف التكبير ووصف السجود أين يكون، أما التكبير فسبب، والسجود يقول أنه يسجد بين يديه، يعني أنه يضع يديه على الأرض ثم يكون رأسه بين يديه، جبهته بين يديه، ومعنى ذلك أنه يجافي يديه عن جنبيه، وأنه لا يشتكي بمرفقه على فخذه. وسيأتي أن في حديث أنس أن لو بهمة أرادت أن تدخل من تحت يده وهو ساجد لدخلت، أنه يبالغ تجافي، وهذا لأنه صلوات الله وسلامه عليه إيمان صلي وحده. وكذلك الإنسان إذا صلى وحده ينبغي أن يفعل هذا، ولكن إذا صلى في الصف فلا يضايق الناس بذلك، إنما يفعل ما تيسر، يفعل من ذلك ما تيسر. وأما صفة الجلوس فإنه وصفه بأنه يفترش رجله اليسرى، يعني يجلس عليه، يجعلها مفروشة عن الأرض، يعني جنبها على الأرض والجنب الآخر يجلس عليه صلوات الله وسلامه، ثم يضع يده على فخذه، ثم يقبض أصابعه، يقبض اثنتين من أصابعه ويحلق الإبهام والوسطى، يجعلها حلقة، ويشير بالسبابة، يعني هكذا يقول هكذا، هذه مقبوضة وهاتان محلقتان وهذه يشير منها. فهذا وصف جديد لفعله صلى الله عليه وسلم، مما يدل على أنه حفظ ذلك وأتقنه. وهذا من السنن الفعلية التي لو تركها الإنسان لا ضير عليه، وهذا فيه دليل على أن الجلوس بين السجدتين يكون صفته الافتراش يفترش. وسيأتي أوصاف له غير هذا. وأما التورط وهو كونه يخرج يده اليسرى تحته إلى جهة اليمين وينصب رجله اليمنى ويجلس على ورده، فهذا سيأتي أنه في الجلوس الأخير. في الجلوس الأخير إذا كانت الصلاة رباعية أو ثلاثية، أما إذا كانت ثلاثية ففي ذلك خلاف وسيأتي كلام. قال أبو داود رحمه الله تعالى: حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا زائدة عن عاصم بن كليب بإسناده ومعناه، قال فيه: ثم وضع يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرسغ والساعد، وقال فيه: ثم جئت بعد ذلك في زمان فيه برد شديد، فرأيت الناس عليهم جل الثياب تحرك أيديهم تحت الثياب. هذا مما استدل به الطحاوي على أن الرفع إذا كان ليس عليه ثياب يكون إلى حذو المنكبين، إذا كان عليه ثياب، أما إذا كان ليس لا ثياب عليه يكون إلى الجلدين، ولكن هذا يحتاج إلى دليل أصرح من ذلك. وإنما هذا فيه أنهم يرفعون أيديهم يخرجونها من الثياب فيرفعونها، فيه السنة أن الإنسان إذا كان له ثوب يغطي يديه أراد أن يرفعهما يبسطهما فيرفعهما لئلا يرتفع ثوبه أو يؤذي أحدا أو يطير أو ما أشبه ذلك، ثم يدخلهما إما لأجل برد أو حر أو ما أشبه ذلك. وفي هذا دليل على أن العمل القليل في الصلاة لا يضر، لأن هذا من العمل، يعني إخراج الأيدي من الثياب وإدخالها في الثياب من العمل الذي ليس من شأن الصلاة، ليس من أعمال الصلاة، عمل غير عمل الصلاة، فيدل على أن العمل القليل اليسير لا يضر. سيأتي أن الرسول صلى الله عليه وسلم مرة كان يصلي بالناس وهو حامل ابنة بنت أمامة، كان يحملها إذا قام، فإذا أراد أن يسجد وضعها، وكان أحيانا يأتي معه الحسن والحسين وقد يسجد ويطير السجود، ثم يخبرهم أنه أطال السجود لأن الحسن أو قال الحسين ارتحل، يعني ركب فوق ظهره فأطال السجود من أجل ذلك صلوات الله وسلامه. هذا كله من العمل اليسير الذي لا يخل بالصلاة. قال أبو داود رحمه الله تعالى: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا شريك عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر شريك قال حدثنا شريك عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم حين افتتح الصلاة رفع يديه حيال أذنيه، قال: ثم أتيتهم فرأيتهم يرفعون أيديهم إلى صدورهم في افتتاح الصلاة وعليهم برانس وأكسية. قال أصرح مما سبق وهو الذي استدل به الطحاوي، فقال: إذن الرفع في الأصل أنه يكون إلى حذو الأذنين، وإذا كان هناك عذر يكون إلى المنكبين، ولكن هذه الحديث كلها فيها كلام، وحديث ابن عمر ثابت لا كلام فيه فهو أصح. قال: باب في افتتاح الصلاة. افتتاح الصلاة يعني ماذا يقول في افتتاح الصلاة؟ افتتاح يسمى الاستفتاح، افتتاح واستفتاح، يعني الشيء الذي يبدأ به بعد التكبير وبعد الرفع، ما هو؟ قال أبو داود رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن سليمان الأنباري قال حدثنا وكيع عن شريك عن عاصم بن كليب عن علقمة بن وائل عن وائل بن حجر قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في الشتاء فرأيت أصحابه يرفعون أيديهم في ثيابهم في الصلاة. وقال رحمه الله: حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا أبو عاصم الضحاك بن مخلد حاء، وحدثنا مسدد قال حدثنا يحيى، وهذا حديث أحمد. قال: أخبرنا عبد الحميد يعني ابن جعفر قال: أخبرني محمد بن عمرو بن عطاء قال: سمعت أبا حميد الساعدي في عشرة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم أبو قتادة، قال أبو حميد: أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا فلما؟ فوالله ما كنت بأكثرنا له تبعه ولا أقدمنا له صحبة. قال بلى. قالوا فأعرض. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فأعرض. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه ثم يكبر حتى يقر كل عظم في موضعه معتدلا ثم يقرأ ثم يكبر فيرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه ثم يركع ويضع راحتيه على ركبتيه ثم يعتدل فلا يصب رأسه ولا يقنع ثم يرفع رأسه فيقول سمع الله لمن حمده ثم يرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه معتدلا ثم يقول الله أكبر ثم يهوي إلى الأرض فيجافي يديه عن جنبيه ثم يرفع رأسه ويثني رجله اليسرى ويثني رجله اليسرى فيقعد عليها ويفتح أصابع رجليه إذا سجد ويسجد ثم يقول الله أكبر ويرفع رأسه ويثني رجله اليسرى فيقعد عليها حتى يرجع كل عظم إلى موضعه ثم يصنع في الأخرى مثل ذلك ثم إذا قام من الركعتين كبر ورفع يديه حتى يحاذي بها منكبيه كما كبر عند افتتاح الصلاة ثم يصنع ذلك في بقية صلاته حتى إذا كانت السجدة التي فيها التسليم أخر رجله اليسرى وقعد متوركا على شقه الأيسر. قالوا صدقت، هكذا كان يصلي صلى الله عليه وسلم. هذا وصف للركعة كاملة، والبقية يقول مثلها، ثم وصف جلوسه الحقيقي ووصف التورك ما، وفيه التكبير الرفع التكبير أنه يداوم عليه. أما التكبير فهو إما ركن وإما واجب، فتكبيرة الإحرام من أركان الصلاة، لا تصح بدونها ولا تنعت بدونها. أما بقية التكبيرات فهو واجب، ولكن الرفع، وهنا ما ذكر الاستفتاح، وإنما ذكر الاستفتاح بالأفعال، وهو جعل الاستفتاح نوعين، استفتاح بالأفعال واستفتاح بالأقوال. ستأتي استفتاح بالأقوال، ستأتي. فاتفق مع عبد الله بن عمر في الرفع وصفته في مواضعه وفي صفته. هذا الحديث حديث صحيح ثابت، حديث واحد من حديث أبي حميد الساعدي، وأنه قال أنا أحفظكم لصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان أيضا من أصغر القوم. قم على اعتنائهم في حفظ صفة صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم. وأما التورك الذي ذكر يعني صفة الجلوس، سبق الحديث الذي قبله، الجلوس قبل في حديث وائل الجلوس بين السجدتين والجلوس للتشهد الأول كله سواء، ولكن الجلوس الأخير وصف أنه يتورك، يعني يخرج يده اليسرى من تحته على جهة اليمين ويجعلها تحت قدمه اليمنى، تحت رجله اليمنى، ثم ينصب رجله اليمنى ويعتمد يجلس على ورقه الأيسر، على ورقه الأيسر. وهذا صفة الجلوس المطمئن، وهذا يناسب الجلوس الأخير، أما الجلوس الأول فلا يناسبه هذا، لأن من صفة الجلوس الأول التخفيف. وقد جاء كسيأتي أنه كان إذا جلس في الجلوس الأول أنه كأنه على الرضف، أن يخففه ولا يطوله مثل ما يفعل بعض الأئمة، إنه لا يطول بل يخفف، يقتصر فيه على التشهد فقط. وفي الركوع في السجود ذكر أنه ينصب قدميه ويفرج بين أصابع رجليه، وتكون أصابعه تكون أطراف قدميه على الأرض ومستقبلة للقبلة يعني الأصابع، وأما كف وأما الرجل فتكون كل واحدة منتصبة، ولا تكون رجله على الأرض مطروحة مثل ما يفعله بعض الناس وهو ساجد، وبعض الناس يخل في مثل هذا، وهذا من الأركان في الحديث، هذا ليس سنة، هذا ركن من الأركان التي لا تصح الصلاة بدونه كما سيأتي. بعض الناس يخل بصلاة إذ يرفع أحد رجليه وهو ساجد، أو قد يرفعهما، أو قد يضع واحدة على الأخرى، وهذا يبطل الصلاة. قال أبو داود رحمه الله تعالى: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ابن لهيعة عن يزيد يعني ابن أبي حبيب عن محمد بن عمرو بن حلحلة عن محمد بن عمرو العامري قال: كنت في مجلس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فتذاكروا صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أبو حميد فذكر بعض هذا الحديث، وقال: فإذا ركع أمكن كفيه من ركبتيه وفرج بين أصابعه ثم هصر أصابع يديه يضعهما على ركبتيه ويفرجهما ليتماسك، ثم هصر ظهره غير مقنع رأسه ولا غير مقنع رأسه ولا صافح بخده، وقال: فإذا قعد في الركعتين قعد على بطن قدميه اليسرى ونصب اليمنى، فإذا كان في الرابعة أفضى بوركه اليسرى إلى الأرض وأخرج قدميه من ناحية واحدة. وقال رحمه الله تعالى: حدثنا عيسى بن إبراهيم المصري قال حدثنا ابن وهب عن الليث بن سعد عن يزيد بن محمد القرشي ويزيد بن أبي حبيب ابن أبي حبيب عن محمد بن عمرو بن حلحلة عن محمد بن عمرو بن عطاء نحو هذا، قال: فإذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابضهما واستقبل بأطراف أصابعه القبلة. وقال رحمه الله تعالى: حدثنا علي بن يكون القدمين لا يكون القبلة يكون محل، ولكن يستقبل بأطراف الأصابع، وهذا يدل على أنه يمكن رجليه من الأرض يمكنهما، ولا يكتفي بطرف الأصبع أو بطرف بعض الأصابع كما يفعله بعض الناس، أو يكتفي بأصبع أو أشبه ذلك، أو لا يهتم بهذا، ينبغي أن يمكن أصابعه وهو جاهل ساجد أصابع رجليه من الأرض. قال رحمه الله تعالى: حدثنا علي بن الحسين بن إبراهيم قال حدثنا أبو بدر قال حدثني زهير بن خيثمة قال حدثنا الحسن بن الحر قال حدثني عيسى بن عبد الله بن مالك عن محمد بن عمرو بن عطاء أحد بني مالك عن عباس أو عياش ابن سهل الساعدي أنه كان في مجلس فيه أبوه وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وفي المجلس أبو هريرة وأبو حميد الساعدي وأبو أسيد، بهذا الخبر يزيد أو ينقص. قال فيه: ثم رفع رأسه يعني من الركوع فقال: سمع الله لمن حمده، اللهم ربنا لك الحمد، ورفع يديه ثم قال: الله أكبر، فسجد فانتصب على كفه على كفيه وركبتيه وصدور قدميه وهو ساجد، ثم كبر فجلس فتورك ونصب قدمه الأخرى، ثم كبر فسجد، ثم كبر وقام ولم يتورك، ثم ساق الحديث قال: ثم جلس بعد الركعتين حتى إذا هو أراد أن ينهض للقيام قام بتكبيره، ثم ركع الركعتين الأخريين ولم يذكر التورك في التشهد. يعني التشهد الأخير، ولكن ذكره في هذا التورك في قبل التشهد الأخير بين السجدتين هذا من ما لم يذكر وخالفته رواية أخرى، ومع ذلك قد قال به بعض العلماء أنه يتورك الجلوس في التشهد الأول أيضا أخذن بهذا الحديث. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا عبد الملك بن عمرو قال أخبرني فليح قال حدثني عباس بن سهل قال اجتمع أبو حميد وأبو أسيد وسهل بن سعد ومحمد بن مسلمة فذكروا صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال أبو حميد أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذكر بعض هذا. قال ثم ركع فوضع يديه على ركبتيه كأنه قابض عليهما ووتر يديه فتجافى عن جنبيه. قال ثم سجد فأمكن أنفه وجبهته ونحى يديه عن جنبيه ووضع كفيه حذو منكبيه ثم رفع رأسه حتى رجع كل عظم في موضعه حتى فرغ ثم جلس فافترش رجله اليسرى وأقبل بصدر اليمنى على قبلته ووضع كفه اليمنى على ركبته اليمنى وكفه اليسرى على ركبته اليسرى وأشار بإصبعه. هذا في زيادة أنه وضع يديه حذو منكبيه في السجود. السبب أنه وضع رأسه بين يديه في السجود. وكذلك فيه زيادة أنه يتجافى في الركوع وفي السجود. التجافي معناه أن يجعل يديه مفقودة ثانية يبعدهما ويبعدهما عن جنبيه يجافيهما عن جنبيه ولا يصرفهما بجنبيه. وهذا ليأخذ كل مفصل أفقه من السجود ويتمكن. وفي هذا دليل على أن صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم يكون لطمأنينة سكون واعتناء بناس الذين يتحفزون في الصلاة ويسرعون فيه. التحفز لا يناسب من ينادي الله جل وعلا في الصلاة. رسول صلى الله عليه وسلم قرة عينه في الصلاة إذا دخلها أحب أن يبقى فيه وأن يطير فيه. قال أبو داود روى هذا الحديث عتبة بن أبي حكيم عن عبد الله بن عيسى عن العباس بن سهل لم يذكر التورك وذكر نحو حديث فليح. وذكر الحسن بن الحر نحو جلسة حديث فليح وعتبة. وقال حدثنا عمرو بن عثمان قال حدثنا بقية قال حدثني عتبة قال حدثني عبد الله بن عيسى عن العباس بن سهل الساعدي عن أبي حميد بهذا الحديث. قال وإذا سجد فرج بين فخذيه غير حامل بطنه على شيء من فخذه. يعني أنه صلوات الله وسلامه عليه يعتمد على يديه وعلى جبهته وعلى ركبتيه وعلى أطراف قدميه ولا يضع بطنه على فخذيه ويعتمد عليهما كما يفعله أكثر الناس بل يجافي بين يديه وبين رجليه أيضا ويصبح متمكنا كل عضو متمكن آخر حقه بسجود وكذلك في الركوع ولا يكون شيء من أعضائه يحمل شيء آخر من أعضاء الركوع. قال أبو داود هذا في الحقيقة هو الركوع الكامل وهو السجود الكامل وهو الذي ينبغي للإنسان يفعله. رواه ابن المبارك حدثنا فليح سمعت عباس بن سهل يحدث فلم أحفظه فحدثنيه أراه ذكر عيسى بن عبد الله أنه سمعه من عباس بن سهل قال حضرت أبا حميد الساعدي بهذا الحديث. وقال رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن معمر قال حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا همام قال حدثنا محمد بن جحادة عن عبد الجبار بن وائل عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. قال فلما سجد وقعتا ركبتاه إلى الأرض قبل أن تقع كفاه. قال فلما سجد وضع جبهته بين كفيه وجافا عن إبطيه.